الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. مسألة. قال بعض بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الحج. نعم. قال بعض أصحابنا: كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. يجب عليه، يعني يجب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر ونحن ننقل، فبصر بنا فقال: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقال الشافعي: أنبأنا سعيد عن ابن جريج أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس منصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج: وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة. لكن حديث مجاهد ما أدرك أنه يسلم. نعم. قلت: لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك، أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك. وقد قيل استحباب مثل ذلك، مثلي أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك، وقد قيل به في حق المكلفين. وحديث مجاهد مرسل، وقول ابن جريج منقطع، والله أعلم. مسألة: أبيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير إحرام، وقتل من أهلها يومئذ نحو من 20، وهل كان فتحها عنوة أو صلحة؟ على قولين للشافعي: نصر كل الناصرون. نعم. وبالجملة: كان ذلك من خصائصه، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم، حيث قال: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والحديث مشهور. نعم. لك إن الله أذن لي ساعة من نهار، يعني منذ أن خلق الله الأرض مكة حرم، فأذن الله لنبيه ساعة لقتل صناديد قريش المتبقين. نعم. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: تقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه وأنه ضعيف. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.